إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ذوي القدر العلي والشرف الكبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس وعظموا أمره واشكروا نعمه، وأعظم هذه النعم وأجلها الهداية لهذا الدين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أيها الإخوة في الله، إن شرائع الإسلام استوعبت شتى جوانب الحياة وشؤونها، وانتظمت كل ما يعرض للمرء من مهده إلى لحده. إن الدين الذي يبني أمة ذات رسالة لتبقى قائدة رائدة صالحة لكل زمان ومكان، إن دينا هذا شأنه لا يدع مجالا في السلوك العام ولا في السلوك الخاص إلا وجاء فيه بأمر السداد. ومن هنا فلا غر أن تدخل توجيهات الإسلام وأحكام الشريعة في تنظيم المجتمع، في دقيقه وجليله، في أفراده ومجموعته، وفي شأنه كله. ولا تزال مدونات أهل الإسلام في الفقه والأخلاق مشحونة بالحكم والأحكام، في فكر أصيل ونظر عميق واستبحار في فهم الحياة وشؤون الإنسان وسياسة المجتمع، مع نماذج حية وسير فذة وتطبيقات جلية طوال تأريخ الأمة المجيد. وإن مما يظهر فيه شمول هذا الدين وجلاء حكمه وأحكامه ما أوضحه الكتاب والسنة وآثار الأئمة من آداب الطريق ومجالس الأسواق وحقوق المارة وأدب الجماعة، جاء في محكم التنزيل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي السنة المطهرة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وفي حديث أخرجه ابن حبان والبيهقي: عد النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير إماطة الأذى وهداية الأعمى وإرشاد المستدل إلى حاجته وإعانة الضعيف في أحماله والتبسم في وجه المسلم. إن مصادر الشريعة الموثوقة قد طبعت بأمثال هذه النصوص مؤكدة هذه الحقوق ومرشدة إلى هذه الآداب. فعباد الرحمن أيها الإخوة هم خلاصة البشر يمشون في الطريق الهوينا لا تصنع ولا تكلف ولا كبر ولا خيلاء، مشية تعبر عن شخصية متزنة ونفس سوية مطمئنة، تظهر صفاتها في مشية صاحبها، وقار وسكينة وجد وقوة من غير تماوت أو مذلة، تأسيا من قدوة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو غير صخاب في الأسواق، يمشي حين يمشي يتكفأ تكفيا، أسرع مشية وأحسنها وأسكنها، هكذا وصفه الواصفون صلى الله عليه وسلم. تلك هي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، حيث يمضي الواحد منهم إلى قصده في انطلاق واستقامة، لا يصعر خده استكبارا، ولا يمشي في الأرض مرحا، لا خفق بالنعال ولا ضرب بالأقدام، لا يقصد إلى مزاحمة ولا سوء أدب في الممازحة، يحترم نفسه في أدب جم وخلق عال، لا يسير سير الجبارين ولا يضطرب في خفة الجاهلين، إنه المشي الهون المناسب للرحمة في عباد الرحمن، وحين يكون السير مع الرفاق فلا يتقدم من أجل أن يسير الناس خلفه، ولا يركب ليمشي غيره راجلا. أما غض الصوت وخفضه فهو من سيما أصحاب الخلق الرفيع، وذلك في الطريق وأدب الحديث أولى وأحرى، إنه عنوان الثقة بالنفس وصدق الحديث وقوة الحجة، يصاحب ذلك حلم وصفح وإعراض عن البذاء من القول والفحش من الحديث، تجنبا لحماقة الحمقى وسفاهة السفهاء، ولا يرفع صوته من غير حاجة إلا سيء الأدب ضعيف الحجة، يريد إخفاء رعونته بالحدة من الصوت والغليظ من القول. يضم إلى ذلك أيها الإخوة غض البصر، فذلك حق لأهل الطريق من المارة والجالسين، تحفظ حرماتهم وعوراتهم، فالنظر بريد الخطايا، وإنك لترى في الطرقات والأسواق من يرسل بصره محملا ببواعث الفتنة ودواعي الشهوة، وقد يتبع ذلك بكلمات وإشارات قاتلة للدين والحياة، مسقطة للمروءة والعفاء، وكف الأذى عن الطريق من أبرز الحقوق، والأذى كلمة جامعة لكل ما يؤذي المسلمين من قول أو عمل، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وحينما طلب أبو برزة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا ينتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي خبر آخر أن رجلا كان يمشي بطريق فوجد غصن شوك في الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، أخرج ذلك كله مسلم في صحيحه رحمه الله. وإذا كان هذا الثواب العظيم لمن يكف الأذى فكيف تكون العقوبة لمن يتعمد إيذاء الناس في طرقاتهم ومجالسهم، ويجلب المستقدرات وينشر المخلفات في متنزهاتهم وأماكن استغلالهم وراحتهم. أخرج الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. أما إفشاء السلام أيها الإخوة، أما إفشاء السلام ابتداء وردا، فأدب كريم يتخلق به أبناء الإسلام، وحق يحفظونه لإخوانهم، يغرس المحبة ويزرع الألفة ويغسل الأحقاد ويزيل الإحن، ويستجلب به رضا الله وغفرانه. وفي الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم؟ أفتوا السلام بينكم. والجامع لهذه الآداب والحقوق أيها المسلمون هي تلك الكلمة الجامعة المانعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدخل في ذلك ما شئت من مكارم الأخلاق والآداب والمروءات، فالحمل الثقيل ينوء به صاحبه فتعينه عليه. تهدبنا السبيل الضال بعبارة ملؤها الأدب وإشارة كلها لطف ورقة من غير فظاظة ولا ملال. لا تقول هجرا ولا تنطق فحشا، والبشاشة والتبسم في وجه أخيك من الصدقات. تعين صاحب المتاع في حمل متاعه وفي رفعه ووضعه، وإن كنت تحمل شيئا فاحترس أن تصيب أحدا بأذى. تفض النزاع بين المتخاصمين وتصلح ذات البين، وتحفظ اللقطة وتدل على الضالة، تعين على رد الحقوق لأصحابها والذب عن أعراض المسلمين والأخذ على أيدي الظالمين ونصرة المظلومين. لا تتعرض لأحد بمكروه ولا تذكر أحدا بسوء، لا تهزأ بالمارة. لا تتعرض لأحد بمكروه ولا تذكر أحدا بسوء، لا تهزأ بالمارة. ولا تسخر من العابرين، لا تشر ببنان ولا تستطل بلسان. لا تحتقر صغيرا ولا تهزأ من ذي عهة. وإياك والجلوس في مضايق الطرق وملتقى الأبواب ومواطن الزحام، ويتأكد ذلك أثناء قيادة المركبات بأنواعها مع حفظ تام لحقوق المشاة والراكبين والقاعدين. وإهمال ذلك يصيب المسلمين بفساد عريض. أمة الأدب والخلق، إن من الناس من يتخذون من الطرق وأماكن البيع مقاعد وأندية، ينشرون الأرائك والفرش ليتتبعوا العورات ويمزقوا الأعراض ويحرجوا أهل الأدب والمروءة. فضوليون يدسون أنوفهم فيما لا يعنيهم، يتناولون السابلة بغمز بالأبصار وطعن باللسان، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إنه لا يحل لهؤلاء أن يجعلوا أماكنهم أوكارا تمتد منها النظرات المحرمة وطريقا إلى الرذيلة والمقابلات المريبة. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، فقال كانوا يحذفون أهل الطريق أن يرمونهم بالحجارة ويسخرون منهم، فذلك المنكر الذي كانوا يأتون، ذكره أحمد. وإن أمثال هذه المجالس يترفع الفضلاء وذو المروءات عن المرور بها فضلا عن الجلوس فيها. تلك أسواق لا يرتادها إلا الأرادل من الناس الذين لا يتحرجون من البذاء ولا يعرفون الاحتشام والوقار. أيها المسلمون، إن من لم يعطي الطريق حقه يتبع نفسه هواها ويريد أن يملأ عينه عينيه بمناها، فيذل من بعد عز ويبصق من بعد عفة وينحدر من بعد الكمال. إن هذه المواطن إن لم ترع فيها آداب الإسلام فهي مرتع خصيب للغيبة والنميمة والسخرية والكذب والإفك المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور. على ما منح من الإنعام وأسدى، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من خطايا وذنوب لا تحصى عدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أعظم به رسولا وأكرم به عبدا،